أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبق ما أخبر به تعالى عن أهل الكتاب إذ قال وقال الطائفة من أهل الكتاب، وقد عرفنا ما قالوا، وهذه أيضا أخرى. ومن أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يوجد فضلاء كمل عقلاء مسلمون من أهل الكتاب أي من اليهود بالذات، من إن تأمنه بقنطار وتجعل في ذمته وتودعه صندوقه أو جيبه قنطار من الذهب تأمن عليه يحفظه، وإذا قلت رد علي أمانة ردها بكل ارتياح. وهكذا القرآن وهو كلام العليم الخبير ما يعمم المدح ولا الذم، إذ يوجد من اليهود من أهل الكتاب من لو ائتمنت على قنطار من الذهب ثم طالبته برده إليك رده إليك كاملا غير منقوص. ومنهم وهي الأكثرية الساحقة من تأمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. دينار بالنسبة إلى القنطار ما هذه النسبة؟ لولا أنك تلازم صباح مساء حيثما يوجد أنت على رأسه أعطني ما يعطيك. ومنهم الربانيون الصلحاء العلماء العارفون كعبد الله بن سلام وأخيه وفلان، لو ائتمنته على قنطار والله ما خانك ولا وفى إليك وأعطاك ما ائتمنت عليه. هذا إخبار الله تعالى، ما هو إخبار البشر قد يزيدون أو ينقصون. هذا إخبار العليم بخلقه الحكيم في تدبيره. ومن أهل الكتاب، وإن كان اللفظ يشمل اليهود والنصارى لكن هنا المراد بهم اليهود، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والقنطار كذا الفوقية. إذن ومنهم صنف آخر، رجال آخرون، من تأمنه بدينار، والدينار معروف لا يؤديه إليك وأنت تلح وتطالب به إلا